لابد أن ينتشر الحق حقا خاليا صافيا من كل شوب ودرن، هو المطلوب. الحق لابد أن ينتشر، حق كده منور، حق جميل. قال النبي عليه الصلاة والسلام: تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها. اسمع، المحجة البيضاء دين واضح جميل منور، دين جميل منور، ما فيش بدع، ما فيش معاصي، ما فيش شبهات، ما فيش تمحكات وتأولات وتكلفات، ولكنه دين جميل منير. على المحجة البيضاء لا يزيغ عنها إلا هالك.